وأن تكون توبتك اليوم ودعاؤك اليوم سببا في نصرة إخوانك في غزة، وسببا في رفع الظلم عنهم، سببا في جمع شمل كلمة أهلنا في السودان، سببا في رفع راية أهل السنة في العراق واليمن ولبنان، سببا في أن تخلق وتوجد وتصنع من نفسك بطلا قادما لأمة الإسلام والمسلمين. هذه المعاني والنوايا أجمعها اليوم وأنت تستمع إلى كلماتي، وأنا أراجع معك ثمرات دعاء الله سبحانه وتعالى وفضائل دعاء الله جل وعلا. أولا، من أعظم الثمرات أن الدعاء أمر الله لك، أمر من الله لك، وأنت أصلا لا تستطيع أن تعصي أمر والدك أو أمر والدتك أو عمك الكبير أو معلمك في الحلقة أو أمر مسؤول أو ضابط في الشارع، فكيف تعصي أمر الملك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة وذم المعرضين المانعين أنفسهم عن دعاء الله، بل ووصفهم بالمتكبرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فذمهم وهددهم ووعدهم. فيا حسرة من لم يدعو الله. والله يا ابنائي، والله يا اخواني، ان دعاء الله جل وعلا من اعظم العبادات التي تقيمك على الطريق. يعني اذا عوججت، اذا ملت، اذا انحرفت، اذا زلت قدمك، ارجع بسرعه، توضا وصف قدميك، صل ركعتين في وقت استجابه دعاء، وفي السجود ادع بما تشاء وابكي كما تشاء، واذا ما فرغت ارفع كفيك. قلما تجد رجلا صنع هذا إلا وأعاد الله قلبه إلى رياض الإيمان، إلا وأذاق الله قلبه حلاوة ولذة مناجاته سبحانه وتعالى. إذا كنا يا جماعة نستلذ بالجلوس مع الزوجات والأولاد والأصدقاء، إذا كان الشباب في هذه الدورة المباركة يستلذون بمجالسة بعضهم والتسميع لبعضهم والكلام مع بعضهم والتعرف على بعضهم، فكيف لا يجد أحدنا أنسه وهو يناجي ربه جل وعلا؟ إذن هذه الثمرة الأولى والفائدة الأولى، وهو أن تعلم أنك تنفذ أمر الله وأن الله وعدك بالاستجابة وأنه جل وعلا ذم المانعين أنفسهم أن يرفعوا أيديهم إلى الله وأن يسألوا الله جل وعلا، بل وهددهم فوعدهم بالنار إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، وسمى الترك للدعاء تكبر عن العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، صاغرين، منكسرين. هذا المعنى إذا وعيته وأدركه قلبك الآن وانتهينا من الدرس، كان لزاما عليك أن تفرغ نفسك وتقول يا جماعة الآن أنا أغلق الهاتف، أضع على الصامت، أتوقف عن المراجعة وأتفرغ لمناجاة الله في يوم عاشوراء من أعظم الأيام، الذي صيامه يكفر سنة ماضية، والذي أجر صيامه بأجر سنة كاملة كما جاء عند الدارمي وغيره من أهل السنة. استشعار هذه المعاني يجعلك تقبل على الدعاء بقلب مختلف. وفي فرق يا جماعة بين الذي يدعو وهو محتاج وبين الذي يدعو دعاء مشي مشي نفسك ضيع الوقت. سأل صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل والده الإمام أحمد بن حنبل وقال يا أبتي، تلميذك فلان الفلاني إذا قام يدعو يؤثر في الناس، يبكي والناس يتأثرون ويبكون وأذهانهم تصبح حاضرة وقلوبهم موجودة، وفلان الفلاني أعلم منه أقدم منه عندك، وإذا دعا وإذا تكلم لا يسمع. فقال كلمة، قال يا ابني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة التي تبكي بحرقة على موت وليدها أو زوجها أو أبيها كل النساء الحاضرات بجوارها يشعرون بحرقتها، إن الدموع دي طالعة ليس من عينيها وإنما من قلبها، بخلاف النائحة المستأجرة لما يروح واحد يدفع فلوس لمجموعة نساء تعالوا لي العزة بس عايزكم تصرخوا وتصوتوا وتولولوا وتقولوا وتقولوا وتقولوا. في تلفون هنا يا رب حد يشوفه. فهذا فرق بين دعائي وبكاء تلك وبين دعائي وبكاء تلك. النائحة المستأجرة ليست كالنائحة الثكلة. لذلك أقول إن انكسارك واستشعارك المعنى يجعلك صاحب قلب محتاج ذليل منكسر بين يدي الله جل وعلا. من ثمرات الدعاء أن الدعاء يقربك من الملك. في أحد لا يريد أن يكون قريب من الملك؟ من الذي لا يريد؟ كلنا ذلك الرجل. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا القرب ليس قربا عاما، إنما هو قريب من الداعين. ما الذي يدل على ذلك؟ قوله بعدها فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فذكر بعد القرب إجابته للداعي، فدل ذلك على أن الداعي قريب من الملك والملك قريب منه، بل ويحقق مطلوبه فيجيب دعاءه. أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الفائدة الثانية، أن الدعاء سبب للهداية والرشاد. الدعاء سبب لأن تهتدي الطريق وأن تكون على رشاد وليس على ضلال ولا فساد. وأكثرنا يحتاج الرشاد في حياته. ليه يا شيخ محمد؟ لأننا نمر بفتن، لأننا نمر بمزالق، لأننا نمر بشبهات، لأننا أحيانا تختلط علينا بعض المسائل، لأننا تغلق أمامنا بعض الأبواب. والهداية والرشاد لا يكونان إلا للعبد الذي يدعو الله جل وعلا وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه إذا كان العبد دعاء في السراء فنزلت به ضراء، قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف فيشفعون فيه، وإذا كان العبد غير دعاء في السراء فنزلت به ضراء، قالت الملائكة يا رب صوت غير معروف من عبد غير معروف فلا يشفعون فيه. يعني إذن ثمرة رابعة من ثمرات الدعاء أن الملائكة تشفع لدعائك، ومعنى تشفع يعني تأتي مساندة لك، فتقول يا رب استجب له، يا رب أعطه مطلوبه، يا رب هذا العبد كثيرا ما كان يدعوك، يا رب هذا العبد كثيرا ما كان يسألك، يا رب هذا العبد كثيرا ما كان ينكسر بين يديك. إمتى؟ إمتى؟ في أي وقت؟ في وقت الفاجعة والمصيبة والكارثة والدين والحادث وانكسار القدم وضياع الزوجة وحادث الولد. في أي وقت؟ في السراء. إذا لابد أن يكون لك رصيد سابق في وقت سرورك، في وقت راحتك، في وقت أمنك، عندما تدعو الله جل وعلا وتسأله. فإذا نزلت بك ضائقة شديدة أعطاك الله مطلوبك وشفعت لك الملائكة. ومن ثمرات الدعاء أن الدعاء يفرج الكربات، خاصة إذا قرن بعمل صالح كان صاحبه فيه صديقا صادقا مخلصا لله، كان صاحبه فيه صديقا صادقا مخلصا لله. والمعنى يا جماعة إنه إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وجئت أدعو الله سبحانه وتعالى وأقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم في يوم عاشوراء أن تجعلني أتقى عبادك وأخشى عبادك، وأن ترزقني حفظ القرآن وأن لا يتفلت القرآن من قلبي، وأن تصلح زوجتي وولدي، وأن تهديني، وأن تصرف عني أصدقاء السوء وقرناء السوء، وأن ترزقني الهمة العالية. إذا قلت هذا الكلام، هذا الكلام جميل، وبإذن الله مقبول. فإذا قرنته وقلت يا رب بحق ذلك اليوم الشديد الحرارة الذي لم يكن في جيبي غير مبلغ قليل من المال، فآثرت ذلك العامل في الشارع واشتريت له الماء البارد، بحق ذلك اليوم الذي ما يعرف هذه العبادة أحد غيرك إلا حققت مطلوبي، يعطيك الله مطلوبك. فإذا قلت يا رب بحق ذلك اليوم الذي رأيت فيه المرأة اليتيمة المسكينة الأرملة التي ترعى أطفالها، فبدلا من أن أذهب بمرتبي ومالي إلى بيتي وزوجتي وأولادي، ذهبت إلى بيت تلك الأرملة واليتيمة فقضيت حاجتهم وأعطيتهم نفقة شهر كامل وعدت بالباقي لأولادي وصبرتهم. يا رب بحق ذلك العمل الصالح الذي كنت فيه مخلصا لك إلا أعطيتني سؤلي، يعطيك الله سؤلك. طيب يا شيخ محمد، هذا الكلام ما الدليل عليه؟ كيف تقول لنا كلاما لا دليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، جاء وقت الليل غار، فانطبقت على فم الغار صخرة سدت عليهم طريق الخروج، حاولوا دفعها فلم يستطيعوا، فقالوا لا حل لكم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أحدا في طعام أو شراب، وإني جئتهما يوما بغبوقهما، والغبوق حلبة اللبن التي تكون عند الغروب، والصبوح حلبة اللبن التي تكون عند الصباح. فهو ذهب للمراعي وانتهى من رعاية البهائم عنده، ثم حلب اللبن وقت الغروب ورجع إلى والديه. قال: فوجدتهما قد ناما، فوقفت عند رأسيهما وأطفالي تحت قدمي يتضاغون من الجوع حتى استيقظا، فسقيت أبواي ثم سقيت أطفالي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما صنعت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني يقول: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فأبت، ثم ألمت بها حاجة إلى 100 دينار فجاءت تطلب مني الدنانير، فقلت لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فوافقت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت من عليها ووهبت الدنانير لها. اللهم إن كنت تعلم أني إنما صنعت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثالث يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي عبد أجير وإنه ذهب قبل أن يأخذ أجره، فأخذت ماله فنميته وثمرته حتى صار واد من البهائم. فجاءني بعد مدة يقول: يا عبد الله أين مالي الذي عندك؟ قلت: أترى ذلك الوادي المليء بالبهائم؟ قال: أتهزأ بي؟ قلت: والله ما أهزأ بك. قال: فأخذه كله معه واستاقه ومضى. استاق يعني ساق البهائم معه ومشي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما صنعت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. طيب يا شيخ محمد، أعمال عادية يعني إحنا بنعملها، لحظة، أعمال ليست عادية، لأن الأول لم يذكر مجرد عمل بر بالوالدين، إنما ذكر عمل بر بالوالدين في وقت صراع شديد في قلبه بين حبه لأطفاله وبكائهم واحتياجهم للطعام وبين رغبته في أن يقدم أبواه، فهو لا يقدم أحدا على أبويه. هذا صراع، يعني لما يأتي أكثر الناس إذا جاء الصراع بين أبوي وأمي وبين مراتي وعيالي غالبا بيفضل الزوجة والأولاد، غالبا أكثر الناس، لأنه قلبه يحن ويرق للأطفال وزوجته وأبوي وأمي كبار، وتأتي بعض الوساوس. إلا من رحم الله من الصادقين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا هنا حالة شديدة من البر، ليس برا عاديا. طيب، والحالة الثانية يا شيخ محمد، ما شاء الله كثير من الشباب يفتنون ويشاهدون مقاطع مثلا على الإنترنت، وربما يكلمهم بعض البنات فيسدون الباب في وجوههم ويغلقون أبواب المعاصي. فأقول يا بني، النبي هنا لم يذكر معصية عادية، بل ذكر حالة من الاشتياق الشديد في قلب ذلك ابن العم لابن عمته اللي متربية معاه، اللي شايفها، اللي عايش طول الوقت يراودها عن نفسها ويحاول معها، حتى إذا ما وصل إلى لحظة التمكن هنا نسي نفسه وتذكر الله. إذا كان أكثر الناس اليوم في لحظة الحلال أثناء الصيام، نهى أهل العلم عن مقدمات الجماع عليه، لأنه قد تزل نفس الإنسان ويعصي الله ويقع في الجماع في الصيام في رمضان، يصبح عنده كفارة شديدة، مع أنها حلاله، شوفوا هي حلاله، ويستطيع أنه يتأخر ويقضي وطره بعد الإفطار. فكيف بالذي اشتاق إلى الحرام ويبحث عنه ويحاول أن يصل إليه، حتى إذا ما تمكن منه وصار منها مقعد الرجل من زوجته في الوقت الذي يعجز الإنسان أن يمتنع عن إكمال هذه الشهوة، ومع ذلك قال: فقمت من عليها، أول ما ذكرتني بالله قمت على طول ووهبت الدنانير لها. مش قام وقال لا خلاص تخوفتيني بالله، هات الدنانير التي أعطيتك، بل تصدق بالدنانير. فتصدق عليها أولا بحفظ عرضها، ثم تصدق عليها ثانيا بإعطائها الدنانير التي طلبتها، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا. والثالث ليس أمرا عاديا، نحن في عندنا شباب لما بيلاقي 100 جنيه وقع في الشارع يتصل على 50 شيخ عشان بس شيخ واحد يقول له ايه، خدها يا عم الحاج، بس شوف اي طريقة. اما هذا الرجل فلوس الاجير اللي اشتغل عنده موجودة، طيب انا اعمل ايه بفلوسه؟ ساشتري له شاتين واشتري له بقرة. واشترى الشاتين انجبوا والبقرة انجبت، كبر القطيع، توالد القطيع، صار يأتي بالطعام، يبيع البقرة دي يشتري مكانها 2، ويبيع 3 خرفان دولي ويجيب مكانهم 5 معيز، وكبر القطيع صار وادي. إذا يا عم الحاج أنت بتشتغل لغيرك لصالح غيرك وانت عارف أنه مش مالك أصلا، ولما جاء لم يتردد ولم يقل أنا تعبت 2 كاملتين ولا سنة وأنا أعد ربي لك الماشية، وانت جاي بعد هذه المدة تطلب المال، على الأقل اعطيني نص المواشي، أو على الأقل اعطيني قيمة العلف والتربية. لم يقل ذلك، لأنه وصل إلى مرحلة من الورع عظيمة، فقال كل هذا الوادي ملكك، لأنه نماء مالك، هذا نماء مالك أصلا، أنا مجرد واحد مستخلف في الحفاظ على المال. ما أقوى هذا الورع وما أعظم هذه النفس البشرية التي جعلته ينسى حظ نفسه، وهذا إخلاص شديد جعل دعاءهم يكون مستجابا عند الله جل وعلا. وهنا انفرجت الصخرة. إذا أردت أن تعرف ثمرات الدعاء، فاجمع مع الدعاء عملا خالصا صادقا فيه كنت لرب العالمين سبحانه وتعالى. من ثمرات الدعاء أن الدعاء أكرم شيء على الله، ومعنى أكرم شيء يعني أعز شيء، يعني له مكان عند الله. ولهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو، مع أن المساجد بيقام فيها دعاء بس، ولا بيقام فيها دعاء وصلاة وخطبة جمعة وعقد نكاح وإصلاح بين المتخاصمين وقيام ليل وتراويح وتهجد. طيب، ومع ذلك قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، فسمى ما في المساجد كله دعاء. وقال جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا كله يجعلك تركز على مكانة الدعاء ليس عندك بل عند رب العالمين. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الإمام أحمد: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لما تسأل نفسك: طيب أنت كم مرة عملت اليوم شيء كريم عند الله؟ والله شيخ أنا تصدقت، والله أنا غضضت بصري، والله أنا حفظت لساني. طيب كيف تنسى عبادة يسيرة هي الدعاء؟ ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فهذا يجعلك تراجع نفسك وتعمل اليوم عملا كريما عظيما له قدره عند الله سبحانه وتعالى. من ثمرات الدعاء أن الدعاء سبب لرفع غضب الله. وكثيرا ما يسألني بعض الطلبة: يا شيخ أدخل دورة أو دورتين ولا أوفق، وأذهب أخطب مرة ومرتين وثلاثة ولا أوفق، وأدخل تجارة وحط فلوس مع فلان الفلاني وتخسر، وحط فلوس في مكان فلاني وتخسر. شيخ أنا عندي مشكلة في عدم التوفيق، ليه أنا غير موفق؟ لا دراسة ولا زواج وخطوبة ولا تجارة. أهل العلم يقولون: هذه علامة من علامات غضب الله، وغضب الله يدفع بعبادات منها الصدقة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والصدقة تطفئ غضب الرب، ومنه الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما عند الترمذي وغيره: من لم يسأل الله يغضب عليه. الذي لا يدعو الله ولا يسأله الله يغضب عليه. يعني أنت جالس عادي فاضي ما عندكش أي شيء، ربما تستجلب غضب الله بترك الدعاء. فأنت محتاج أن تسأل الله. ولقد قال الأول: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فرق بين الذي إذا طلبت منه يغضب منك، وبين الذي إذا لم تطلب منه يغضب. فإذا طلبت من الكريم الملك العظيم الودود الرحيم العظيم الحليم أعطاك وفرح بمطلوبك وفرح بدعائك وفرح بانكسارك على بابه سبحانه وتعالى. وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات الدعاء. من ثمرات الدعاء أن الدعاء دليل على السلامة من العجز. الإنسان العاجز الذي يأتيك يشتكي يقول: أنا مش عارف مالي يا أخي، ماليش نفس أروح الشغل، وبقوم الصلاة بالعافية، ولا لي نفس أمسك المصحف وأقرأ القرآن أحفظ فأجد نفسي متثاقل. هذا نوع من العجز استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. طيب، الدعاء علامة على أنك غير عاجز. ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه ابن حبان وصححه الألباني. تستشعر هذا المعنى؟ أنك تكون أعجز الناس، أعجز من اللي ما نزلش شغله، وأعجز من اللي مش عارف يجيب دواء، وأعجز من اللي جالس في البيت لا يريد أن يأتي بقوت أولادي وزوجته، أنت أعجز منهم جميعا إن تركت دعاء الله عز وجل. لذلك احرص أن تكون كثير الدعاء لله، فإن دعاءك دليل على سلامتك من العجز، ودليل على نشاطك وهمتك، ودليل على فراغ قلبك من الدنيا وانشغال القلب بالآخرة وبمرضات الله سبحانه وتعالى. من ثمرات الدعاء أن الدعاء سبب لرفع البلاء، سبب لرفع البلاء، استشهد له بالحديث السابق الذي ذكرناه في أن تدعو الله بصالح الأعمال، حديث الثلاثة نفر الذين انطبقت عليهم الصخرة، فلما دعوا الله بصالح الأعمال فرج عنهم ذلك البلاء. ويستشهد له أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه الترمذي وحسنه الألباني، قال: عباد الله، من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يغني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. إذن الدعاء ينفع من الأشياء التي نزلت من البلايا، وينفع من الأشياء التي لم تنزل. فإذا كنت تخاف من ظلم ظالم، أو من بطش متكبر، أو تخاف من بلاء يصيبك قبل أن ينزل بك، ادعو الله عز وجل. فالدعاء سبب لرفع البلاء، وما أحوجنا أن نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا البلايا. وكلنا أصحاب بلايا، حتى وإن لم تكن البلية مصيبة جيالك، لكن عندك طول لسان، سرعة غضب، بذاءة في الكلام، عصبية، بخل، حب لنفسك ولا تؤثر به إخوانك، هذه بلايا، صفات بلايا ورزايا، وأنت تحتاج أن تسأل الله أن يرفع عنك هذا البلاء. من ثمرات الدعاء أن الداعي في معية الله سبحانه وتعالى، الداعي في معية ورعاية الله جل وعلا. ما الدليل على ذلك يا شيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى، حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن العبد بالله خيرا أعطاه الله ظنه، ثم قال: وأنا معه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هذا الحديث القدسي العظيم يجعلك تدرك أنك في معية الله، بس بمجرد ما ترفع يديك وتدعو الله فقط. ولذلك يا إخواني، أنا أتعجب من بعض الشباب اللي آخر شيء يفكر فيه الدعاء، وأول شيء يفكر فيه الواسطة: أريد أن أقدم في الجامعة، أريد أن أتزوج، أريد أن أبني بيت، أريد أن أشتري شقة، أريد أن أدخل إلى البنك العقاري، عايز يا شيخ أعمل مصلحة ومشروع. طيب، دائما تفكر في الوسائل المحسوسة وتنسى الباب الأول. يا أخي، قبل ما تقدم فرغ بس يوم كامل تدعو الله: اللهم إني أسألك أن ترزقني بيتا واسعا، شقة جميلة، وظيفة طيبة، وزوجة طيبة، وتسأل الله ذلك. ثم بعد ذلك تقدم، ثم بعد ذلك تقدم على ما تريد، لأن الله يقول: وأنا معه حين يذكرني. فأنت سترفع كفيك وتذكر الله وتحمده وتثني عليه وتسبحه وتقدسه وتنزهه، فالله جل وعلا حينها يكون معك. ومن كان الله معه فلا شيء يقف أمامه، لا شيء. أذكر واحد من الشباب من الطرائف أنه قابلني مرة وقال: يا شيخ، أنا ابتليت بحب بنت من البنات، وأنا بصراحة يعني الموضوع صعب يا عم الشيخ، دماغي تلحست. طيب، المشكلة تزوجها. قال أبوها، أبوها يا ريته كان صعيدي، شفت الصعيدة دماغه أصعب شوي. قلت له يا أخي والله الصعيدة في منهم ناس طيبين لكن دماغه نشفة. قال لي حاولت، جبت الهدية وتكلمت بالزهو وجبت قرهم راجل طيب يحبه، وقال له الراجل الشاب ده شاب كويس يخلص هندسة يتزوج. فلم يعني يستجب أبدا، كل مرة قال له بص لو آخر راجل في شارع فيصل لن تتزوج. فقلت له طيب سبحان الله، هل سألت الله؟ الأخ جاءني هنا في المسجد، هل سألت الله؟ قال لي يعني أو ليه يعني أنا بذلت الأسباب. قلت لا، هل سألت الله؟ قلت يا ربي لين قلب الرجل، يا ربي قلبه بيدك، يا ربي أنا أحب هذه الفتاة وهي صالحة وهي امرأة من أهل الدين وأنا أريد من تعرفني، اسأل الله اطلب. يا أخي الصحابة كانوا يطلبون من الله إصلاح النعال، النعل لما تقطع يقول يا ربي أصلح لي نعالي، مع أنه مسألة بسيطة، تأخذ الشبشب وتروح بيه عند الراجل بتاع القزم، حط لك مسمارين شوية كلة غيرها وتلبس الشبشب يكمل معك سنتين فيش مشاكل. لكنهم تأدبوا فوصلوا إلى مرحلة أنهم صاروا يضعون كل حوائجهم بين يدي الله. قال لي طيب يا شيخ. ثم قابلته بعد مدة، قال لي يا شيخ هذا الرجل فتح لي الباب بنفسه، أنا مش متخيل، وبيقدم لي كوباية العصير، ده كانش بيبص في وش. فأنا غير مصدق أن الدعاء غير هذا الرجل، غيره تماما. لذلك اعلم يقينا أن الله جل وعلا يكون معك حين تدعوه، فإذا كان معك لن يقف أمامك شيء، بل يغير الله لك نواميس الكون حتى يعطيك مطلوبك ويحقق لك سؤلك. وسبق أن ذكرت لكم على هذا المنبر أننا كنا في رحلة عمرة طالعين من الصعيد من مطار سوهاج، وكان معنا مجموعة من الإخوة رتبوا رحلة عمرة، عملوا إعلانات، فجاء مجموعة من أسوان ومجموعة من الأقصر ومجموعة من نجع حمادي، وتجمعنا في أتوبيسين وانطلقنا إلى المطار. كنت مشرفا شرعيا على هذه الرحلة في المطار، واقفين في الطابور نقدم الأوراق للتذاكر، ولا راجل صعيدي يقول لا يا رب، يا رب أنت مش عايزني، يا رب أنت غضبان علي، يا رب يا رب أنا بحبك، يا رب ليه كده يا رب. فطبعا جاء الأمن وجاء الناس، وجيت عند الرجل يا جماعة، والناس تجمعوا ما لك حق، قال أنا نسيت جواز سفري في نجع حمادي، بيننا وبين المطار ساعة ونص أو ساعتين. قال يا أخي مسألة بسيطة، حد من العيال يجيب الجواز وانت تشوف الطيارة اللي بعدها تركب. قال لا لا كده ربنا لا يحبني، وإلي ضمني أركب الطيارة، يا رب أقسمت عليك أركب الطيارة مع الناس دي اللي أنا رايح معاها. وعد يبكي ويصرخ في المطار، الناس يهدوه ويجيبونه عصير ومي، وجلس على جنب، وبقية الرحلة بدأت تكمل إجراءات السفر. والله يا إخواني لم تمر 20 دقيقة وإذا مكبر الصوت في المطار يعلن تعطل الطائرة لمدة 4 ساعات، وإنه يعني مقابل هذا التعطل عليكم الذهاب إلى المشروبات والمأكولات، سيصرف لكل حامل تذكرة نظير التأخير كوباية عصير ومش عارف كيكة وأي شيء من هذا القبيل. فهنا الناس سابت كل شيء وجاءوا عند هذا الرجل، لا أنت عملتها إزاي؟ بتوقف الطيارات؟ بتوقف الطيارات يا حق؟ أنت راجل كبير. قال والله ما سألت الله إلا بصدق، أنا سألت الله بصدق. وفعلا يا إخواني شربوا العصير الناس، وجاء ابنه بعد تقريبا ساعتين وأخذ جواز السفر وقدم التذكرة وأخذ البوردينج بطاقة صعود الطائرة، وركبنا الطائرة. أول ما وصل عند الكعبة سجد يبكي يبكي، يا ربي أحبك، يا ربي لك الحمد. ليه يا إخواني؟ لأنه ذاق لذة وثمرة الدعاء. لذلك إذا أردت أن تذوق لذة وثمرة الدعاء فاعلم أن الله معك إذا دعوته وإذا سألته سبحانه وتعالى. طيب ما هي أركان الدعاء؟ كيف أحقق الدعاء المستجاب؟ يقول أهل العلم للدعاء 3 أركان. الركن الأول إقامة التوحيد، الركن الأول إقامة التوحيد، والركن الثاني تنزيه الله وتقديسه، والركن الثالث الاعتراف بالذنب. شوف يا أخي أقسم لك بالله تحقق هذه الثلاثة مراتب لازم يستجيب الله. طيب يا شيخ محمد دي ما الدليل عليها؟ قال أهل العلم الدليل عليها دعاء سيدنا ذو النون يونس عليه الصلاة والسلام، قال لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تقديس تنزيه لله، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. فهذه أركان الدعاء. فإذا أردت أن تفوز أن تفلح في يوم عاشوراء أمسك أركان الدعاء. ولهذا قال أبو بكر الصديق للرسول عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. أبو بكر من هو يا إخواني؟ أحب الناس إلى النبي، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول حيتوصى بي، ها توصى بي يعطيه دعاء، دعاء يعني يعطيه الله به مطلوبا. قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أول مرة أقرأ الدعاء يا جماعة أنا حطيت إيدي على رأسي قلت يا نرى أبو بكر ظلم نفسه، ما إحنا عملنا إيه؟ أبو بكر ظلم نفسه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء كله انكسار، اعتراف بالذنب، توحيد لله جل وعلا، تقديس له سبحانه وتعالى. فما أجمل هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن أضف إلى ثمرات الدعاء كيف تحقق أركان الدعاء ليكون الدعاء مستجابا بالتوحيد والتسبيح والاعتراف بالذنب. طيب مررنا على هذه الفضائل والثمرات، أختم هذه الدقيقتين بآداب الدعاء. من أعظم آداب الدعاء أن تفرغ قلبك وألا يشغل ذهنك وألا تنشغل بغير ربك. تخيل لو أنت واقف أمام مسؤول كبير وبتكلمه وبتبص لواحد تاني وعد تبص فوق في الشجر، وماذا سيقول لك المسؤول؟ يا أخي أنت ما عندكش أدب، واقف تكلمني ومش مركز معايا. فليس من الأدب أن يكون قلبك مشغولا بغير ربك، جاي تدعي ربنا يوم عاشوراء ورافع إيدك وصايم ومضيع نفسك إن القلب أصلا مشغول بغير الله. واحد بيسأل بعد العصر هو الفطار النهاردة لحمة ولا فراخ؟ حبيبي ركز ركز، ليس إفطار ولا طعام، ركز في الدعاء، ركز في سؤال الله عز وجل. فمن آداب الدعاء أولا تجريد القلب وتفريغه من الشواغل عن الله جل وعلا، فأن يكون القلب خالصا مخلصا لله رب العالمين. من الآداب أن يبدأ العبد بحمد الله والثناء عليه، وهذه النقطة بالذات أنصح إخواني وأبنائي طول فيها. أقول إيه يعني يا شيخ محمد؟ اللهم لك الحمد أنت الكريم، لك الحمد أنت العظيم، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت رحمن السماوات والأرض ومن فيهن، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت الغني وأنا الفقير. وأكثر من الثناء على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، فيش في حد يحب أن يمدح مثل الله. إذا تستغل المدح لله عز وجل. واحد من الأعراب جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عاوز فلوس، بس جاي يسأل بيه؟ يسأل بسوء أدب، تطاول على النبي، قال يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء ديني. إذا لم تعطيني سأذمك وذمي شيء. الناس كلها العرب عارف أننا لساني طويل، وإذا مدحتك فمدحي جميل. ماذا رد عليه النبي؟ رد عليه بكلمتين، قال ذاك الله ذاك الله. مين اللي مدحه زين وذمه شين؟ الله، إنما البشر لا شيء. فلا تجعل مدحك إلا لله، فهو الذي إن مدحته أعطاك، وهو الذي إن لم تمدحه وانشغلت عنه ذمك وطردك عن بابه وأبعدك عن جنابه. فاحذر، احذر أن يبعدك الله عز وجل. إذن أكثر من الثناء على الله وحمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى. فهذه مقدمة مؤدبة تفتتح بها دعاءك لله سبحانه وتعالى. من الأدب الجزم في الدعاء واليقين في الإجابة. اوعى تدعي ربنا وانت متشكك، بل ادعو الله وقل يا ربي أعلم يقينا أنك تسمعني، أعلم يقينا أنك تستجيب لي، أنت وعدتني بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وها أنا أدعوك. اجزم في قلبك، أن يكون الجزم في قلبك وفي لسانك أن الله يستجيب. والله العظيم من أنفع الأسباب للاستجابة اليقين الحاصل في القلب. يقول أحد السلف: إني لأرفع يدي فأكاد أجزم أن حاجتي إذا التفت وجدتها بجواري. شوف من شدة اليقين، يا رب أعطني، يقول يعني من شدة الحاجة لما خلص دعاء بص ألاقي حاجتي جنبي، كناية عن يقينه في تحقيق الله لمطلوبه واستجابة الله جل وعلا لدعائه. ثم من الآداب الإلحاح على الله وعدم الاستعجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. شباب، يا شيخ أنا بدعي ربنا لي سنين يرزقني بيت وزوجة وما فيش. يا ابني أنت عندك كم سنة؟ 23. هما سنين إمتى بتدعي؟ من إمتى؟ من وأنت عندك 19؟ بعض الناس يظن أنه إذا دعا مرتين ثلاثة أربعة خمس مرات خلاص. لا، ادعو الله لا تمل. كل فرد، كل سجود، كل وقت إجابة، كل جوف ليل، كل وقت أذان وإقامة، ادعو الله لا تمل. فإن الله لا يمل حتى تملوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فألح على الله بالدعاء ولا تتعجل. من الآداب حضور القلب في الدعاء، وهذا أشرنا إليه في الأول إشارة، أن يتفرغ القلب من الشواغل لكن يكون حاضرا في الدعاء. بعض الناس يدعي ويلخبط في الكلام، ليه؟ قلبه غير حاضر. وبعدين ليه مستعجل؟ يعني ليه تقول اللهم اغفر لي، اللهم اتب علي؟ ليه تقول؟ لما لا تقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي؟ لما لا تعطي نفسك فرصة أن تتأمل مناجاتك لربك وتذوق حلاوة ولذة المناجاة؟ وبالمناسبة يا أبنائي، لذة المناجاة تضاهي وتفوق لذة الطعام اللذيذ والله العظيم. يقول ابن القيم عن شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان شيخنا يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله ويسأله ويدعوه ويقول: هذه غدوتي، إن لم أتغدها خارت قواي. وربما كان له في يومه رغيف وخيارة. في اليوم كله يأكل إيه؟ رغيف وخيارة، يعني يقسم الخيارة كده نصين، والرغيف نصين، يأكل نص أول النهار ونص آخر النهار. كيف كانت له القوة والجلد من ذكر الله؟ يقول: هذه غدوتي، إن لم أتغدها خارت قواي. هذا لا يكون إلا بحضور القلب في دعاء الله سبحانه وتعالى. من الآداب خفض الصوت أثناء الدعاء وعدم رفعه. بعض الناس يقول: إزاي يا شيخ؟ ده أنا بحس إن أنا لما بصرخ إن أنا كده دعاء مستجاب. هذا غلط. ليه غلط؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء. ماذا قال يا أبو عمر؟ ماذا قال؟ قال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا مجيبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. استشعار هذا المعنى يجعلك تراجع نفسك وتقول لنفسك: والله أنا غير مؤدب. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تصرخ على أبيك، ولا أن تصرخ على ضابط في الشارع، ولا مسؤول في دائرة حكومية، بل تستطيع أن تطلب طلبك بأدب، والله أولى وأحق بذلك الأدب. فاسأل الله برفق: اللهم إنك تعلم حاجتي وتعرف مكاني ولا يخفى عليك أمري، أسألك باسمك الأعظم إلا غفرت لي، إلا قضيت لي حاجتي وأعطيتني سؤلي. وكلما انخفضت في الدعاء وتذللت، كلما حضر قلبك، وكلما كنت أكثر أدبا مع ربك. من آداب الدعاء عدم التكلف باستخدام الكلمات المسجوعة في الدعاء. لا تتكلف، ادعو الله جل وعلا بما على لسانك. بعض الناس لازم يجيب إذا بدأ الدعاء فيه كلمة يا رب السماء، يا رب العلياء، أعطنا ما تشاء، وأكرمنا واحفظنا مما تشاء. ليس بالضروري أن يكون هناك سجع، اقتصر على الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك بجوامع الكلم، الأدعية التي كان يكثر أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الآداب في الدعاء التضرع والخشوع والرغبة والبكاء. ابكي وتضرع لله عز وجل، ومعنى التضرع يعني شدة المسكنة مع شدة المسألة مع شدة الذل بين يدي الله عز وجل. افعل ذلك وأنت تدعو الله، والله لا يردك الله عز وجل ولا يطردك الله عز وجل. من آداب الدعاء رفع اليدين واستقبال القبلة. ترفع يديك وتستقبل القبلة، وبعض الإخوة يعني يبقى جالس على الحيطة وممدد رجليه ورافع يديه. صحيح أن هذا دعاء، لكن هذا ليس صورة أدب مع الرب. استقبل القبلة اتجاه الكعبة المعظمة، وهو الاتجاه الذي رضيه الله لنا لنصلي فيه، وهو الاتجاه الذي تذبح فيه البهائم. اذبح قلبك على القبلة، اذبح قلبك على القبلة، اذبح شهواتك وذنوبك ومعاصيك، وانكسر بين يدي الله، والله لا يردك الله أبدا. من آداب الدعاء الوضوء والتطهر، فإن الوضوء والتطهر علامة من علامات الأدب مع الله، ثم أيضا سبب من أسباب الاستجابة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من تطهر فأسبغ الوضوء ثم انصرف إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، وحطت عنه خطيئة ورفعت له درجة. فالوضوء سبب من أسباب استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. من الآداب في الدعاء أن يتوسل العبد إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اسأل الله عز وجل. وبالمناسبة يا أبنائي ويا أحبابي، من الوسائل الجميلة المعينة على حفظ أسماء الله الحسنى أنك تنسقها وتقسمها في الدعاء. تقول مثلا يوم السبت أنا سأدعو الله جل وعلا طول اليوم بالعشر أسماء دي، وتحدد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، خلاص هذه على جنب. يوم الأحد أدعو الله بعشرة أسماء أخرى: الرافع الباسط الخافض الولي الحميد الشهيد مبدئ المعيد المحيي المميت، وتجعلها في يوم لوحده. ده حيعينك فيه يا عبد الرحمن، يعينك أن تحفظ. طيب يا شيخ محمد إيه فائدة الحفظ؟ يا الله تسألني عن فائدة الحفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها ها دخل الجنة. دخل الجنة، حفظ أسماء الله دخل الجنة. وقال جل وعلا في كتابه: وقال رب وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. إن الذين يلحدون في أسمائه ها ماذا قال الله؟ من يكمل الآية؟ سيجزون. ومعنى الإلحاد يعني الميل عن الأسماء، يعني تبقى عارف أن ربنا له اسم وتدعوه باسم آخر، أو تدعوه باسم محافظ عليه يا رب، أو حتى لا تنادي تقول أعطني أكرمني أغثني أنصرني. هذا سوء أدب، بل الأدب أن تجعل مع الدعاء اسما من أسماء الله الحسنى فتدعو الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن ابتعد عن ترك وهجران أسماء الله. وبالمناسبة يا أبنائي، والله العظيم لأسماء الله الحسنى أثر على القلب عجيب. يعني مثلا لما تسأل الله فتقول: يا سميع، يا سميع الدعاء، يا من تسمع صوت النمل وهو يمشي على الصخر، يا من تسمع صوت الوحوش في البرية، يا من تسمع زقزقة العصافير في الغابات، يا من تسمع خرير الماء، يا من تسمع كل شيء، هذا يعطيك خشية في قلبك تورثك أن تعلم أن الله يسمعك في دعائك، وأن تمتنع أن تقول شيئا يغضب الله جل وعلا فيسمعك. إذن هذا من الآداب العظيمة التي يجب على العبد أن ينتبه لها. من الآداب، وأختم بهذا الأدب، ترك الظلم وقطيعة الرحم والامتناع عن أسباب عدم استجابة الدعاء. الظلم، قطيعة الرحم، أكل مال الحرام، فعل الحرام، نظر الحرام، سماع الحرام، معاصي كلها، هذه أسباب تمنع استجابة الدعاء. فواجب عليك أدباً قبل أن تبدأ الدعاء أن تتوب من هذه الذنوب، وأن ترد الحقوق لأصحابها، وأن تسأل الله جل وعلا بقلب نقي، تقول: يا رب، الآن نهرض عاشورة، أنا واقف بين يديك وقد عفوت عمن ظلمني، وقد استسمحت ممن ظلمتهم، وقد سألتك باسمك الأعظم إلا أعطيتني سؤلي وحققت لي مطلبي. وحينها يعطيك الله مطلبك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، أن تجعلنا يا ربنا من المعتقين. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا اليوم. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم ورفعت درجاتهم. اللهم آونا إليك، اللهم آونا إليك، اللهم اقبلنا ولا تطردنا ولا تبعدنا. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك، وأتقى عبادك إليك، وأخشى عبادك إليك. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. نفس عن إخواننا في أرض غزة كروبهم، نفس عنهم آلامهم، ارفع ظلم عدوهم عنهم. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك بالظالمين، وأن تنتقم من المتجبرين، وأن ترينا عاقبة هؤلاء المفسدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح شبابنا، نجهم من المسكرات والمخدرات والمحرمات، ارزقهم الأزواج الصالحين، وفقهم في دراساتهم وجامعاتهم يا رب العالمين. اجعلهم قرة أعين للآباء والأمهات، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.